بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بعون الله جل وعلا في الفقرة الأولى من المنهج، وهي تعريف الشيعة. الشيعة في اللغة هم أتباع الرجل وأنصاره، يقال فلان من شيعة فلان، يعني من أتباعه وأنصاره. أما في الاصطلاح فبالرجوع إلى كتب المقالات والفرق، ونبدأ بأقدم هذه المصادر أو من أقدم هذه المصادر، وهو مقالة الأشعري، مسمى بمقالات الإسلاميين، حيث عرف الأشعري الشيعة اصطلاحا بقوله: إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قيل لهم الشيعة، يقول الأشعري، لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرى أن التشيع هو تفضيل علي على سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مدار تعريف الأشعري، وهذا لا يصدق إلا على الشيعة التفضيلية دون الرافضة بكافة فرقها. أما وجه ذلك فلأن الرافضة ليس عندهم فاضل ومفضول ومقدم عليه، بل حقيقة التشيع عندهم أو أصل التشيع عندهم هو تكفير جميع الصحابة، كما سيأتي نقله من كتبهم. ولهذا عد الزيدية، وهم الشيعة التفضيلية، عدوهم من النواصب باستثناء الجارودية كما سبق، لأن الجارودية تشاركهم في أصل مذهبهم الرافضي في موقفهم من الصحابة. فهذا التعريف يخرج الروافض بكل طوائفها من التشيع. هذا تعريف الأشعري للشيعة. أما ابن حزم فيقول في تعريف الشيعة: من وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة، من وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة ولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس بشيعي. هذا تعريف ابن حزم للتشيع، ويرى بعض الشيعة المعاصرين أنه من أدق التعريف لمصطلح التشيع عندهم. فابن حزم يحصر مصطلح التشيع في أصلين، ما هما؟ الأول تفضيل علي على جميع الصحابة، وذلك في قوله ومن وافق الشيعة، ومن وافق الشيعة في أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول تفضيل علي على جميع الصحابة. والأصل الثاني أحقيته بالإمامة وأحقية ولده من بعده. ليس جميع ولده عند هؤلاء، فكل فرقة تذهب مذهبا كما سيأتي في تعيين من ترى إمامته. لو انتقلنا إلى مصر، هذا ما ذكره ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل. لو انتقلنا أيضا إلى مصدر شهير وهو الملل والنحل للشيخ السيستاني، فماذا نجد أو ماذا يقول الشيخ السيستاني في تعريف الشيعة؟ يقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص، شايعوا عليا على الخصوص، يعني شايعوه أو خصوه بالمشايعة والمناصرة والتفضيل. هم الذين شايعوا عليا على سبيل الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، يعني قالوا إن عليا هو الإمام بالنص من رسول الله والوصية منه، إما جليا وإما خفيا. يعني بعضهم قال بالنص الجلي وبعضهم قال بالنص الخفي، يعني بالإشارة إليه لا بتعيينه على بالنص الظاهر. ثم قال واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، أن الإمامة يعني إمامة المسلمين خاصة بأولاد علي، لا يجوز أن يتولى على المسلمين سواهم. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت، قال وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. ولذلك يرون أن كل من تولى على المسلمين فهو ظالم، فيقولن أول الظالمين هو أبو بكر. يقول وإن خرجت يعني الإمامة فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. هذا تفسير لمواقف الأئمة، لأنهم لاحظوا أن علي رضي الله عنه بايع أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك أئمة أهل البيت، لاحظوا أن أئمة أهل البيت أيضا بايعوا خلفاء زمانهم، فحملوا هذه البيعة على التقية. قال ولذلك قال ابن حزم أو بتقية من عنده، يعني من عند الإمام يبايع على سبيل التقية. وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين، لا يجوز الرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله. هذا يبين هنا أن الإمامة عندهم ليست من مصالح الأمة التي يرجعون لاختيار الإمام فيها إلى الشورى واختيار أهل الحل والعقد، بل يرون أنها قضية أصولية ليست قضية مصلحية وهي ركن الدين. أصل الدين عندهم. الدين عندهم هو الحكومة، هو السياسة، هو الولاية على الناس، لأن أصل هذا المذهب قام على التآمر على الدولة الإسلامية، على خلافة المسلمين، على الإمام المسلمين، على ولاة أمور المسلمين. فيقول ليست قضية الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، العامة ينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، هي من أصول الدين، وهي ركن الدين لا يجوز للرسل إغفاله وأهماله. هذا مرتبط أيضا بقضية الصلاح والأصلح عندهم، التي أخذوها من المعتزلة، قالوا يجب نصب الإمام، يجب على ماذا؟ على الله. قالوا لا يجوز للرسل وهم رسل الله إغفاله وأهماله ولا تفويضه إلى العامة. ثم قال ويجمعهم، يجمع جميع فرق الشيعة، القول بوجوب التعيين والتنصيص، يعني تعيين الإمام والنص عليه، يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة، هذه عقيدة العصمة، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا. القول بالتولي والتبري مولاة أئمتهم، والبراءة من سائر خلفاء وحكام وأئمة المسلمين ومن بايعهم، التولي والتبري. وإذا قالوا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر، ولا ولاء للإمام إلا بالبراءة من سائر الأئمة سواه، إلا في حال التقية. والتقية عندهم أصل، وهو أن يقول ويفعل خلاف ما يعتقد، فهذا مستثنى عندهم من العمل بهذا المعتقد. ثم قال الشهر الثاني ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. هذا تعريف الشهر الثاني، نعيده مرة أخرى فنقول، يقول الشهر الثاني الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا وصية، إما جليا وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط الاختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه للعامة وإرساله. لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. فالشهرستاني كما تلاحظ ذكر جملة من عقائد الرافضة الأساسية، ذكر من دعوى النص على علي في قوله ويجمعهم القول بالتعيين والتنصيص، وفي قوله وقالوا بإمامته وخلافته نصا وصية. هذا أصل التشيع الاثنى عشري، أصل التشيع الغالي. العقيدة الثانية حصر الإمامة في أولاد علي أو في بعض أولاد علي، الإمامة عندهم في علي، ثم في الحسن، ثم في الحسين، ثم في بعض أولاد الحسين كما سيأتي. هذه العقيدة الثانية، حينما قالوا اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، فهم حصروا الإمامة في بعض أولاد علي. العقيدة الثالثة أن الإمامة ركن الدين، حينما قال ليست الإمامة قضية مصلحية بل هي قضية أصولية، هي ركن الدين. والعقيدة الأخرى عقيدة العصمة، والعقيدة الأخرى الولاء والبراء، ثم التقية. هذه أصول عقائد الروافض، ولذلك قال ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، لأن الزيدية ليسوا بروافض، فاستثنى بعض فرق الزيدية من القول بجملة من هذه المعتقدات. فالزيدية في الأصل لم يقولوا بالنص، ولم يقولوا بالعصمة، ولم يقولوا بالتقية، لكن حصل تطور في المذهب الزيدي كما سيأتي، فقال قائل منهم بالعصمة، وقال قائل منهم ببعض العقائد التي ذكرها الشيوخ، قال بعضهم بالعصمة، بعصمة علي والحسن والحسين. لكن الأصل أن المذهب الزيدي بريء من هذه المعتقدات، بل لا يقول بهذه المعتقدات إلا فرقة واحدة من فرق الزيدية، وهي التي تسمى الجارودية، أتباع بالجارود الأعمى الرافضي. هذه هي التعريف التي وقفنا عليها، أو أشهر التعريف التي وقفنا عليها في مصادر الفرق المشهورة. فما هو التعريف المختار؟ أرى أن مصطلح التشيع مر بأطوار، حتى يمكن أن يقال لكل زمن مفهوم للتشيع، سواء كان هذا المفهوم خطأ أو صواب. ففي الصدر الأول استعمل هذا المصطلح، مصطلح الشيعي، على من قدم أو أطلق على من قدم عليا على عثمان. فالعثماني من قدم عثمان على علي، والشيعي من قدم عليا على عثمان. ومسألة المفاضلة بين علي وعثمان كما ذكر الأئمة مثل الإسلام ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، إنما المسألة التي يضلل فيها المخالف هي مسألة تقديم علي على عثمان في الخلافة. وذلك قال بعضهم، بعض السلف، إن من قدم عليا على عثمان يعني في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم انتخبوا عثمان رضي الله عنه وفضلوه وقدموه على علي رضي الله عنهما جميعا، يعني في الخلافة. لكن في مسألة المفاضلة والفضل فالخلاف في هذه المسألة ليست من المسائل التي يحكم على من خالف فيها بالضلال، إنما هي مسائل الأمر فيها واسع، وإن استقر مذهب أهل السنة على تقديم وتفضيل عثمان على علي رضوان الله على الصحابة جميعا. هذا مصطلح الشيعي في الصدر الأول، ولذلك لا يستغرب أن يوجد من أعلام المحدثين ومن العلماء من أطلق عليه لقب شيعي، ومع ذلك لم يخرجوا عن السنة. يعني المسألة هذه، مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، كما قلنا ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف. مثلا شريك ابن عبد الله هو من الشيعة، ومع ذلك حينما سئل سأله سائل أيهما أفضل، أيهما أفضل أبو بكر أم علي، قال أبو بكر. قيل له تقول هذا وأنت شيعي؟ قال من لم يقل هذا فليس بشيعي. والله لقد رقى أمير المؤمنين هذه الأعواد، يعني المنبر، فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا، لأن الأصل في التشيع المتابعة والموافقة والمناصرة، فمن خالف عليا في قوله فليس بشيعي. هذا منطلق الإمام شريك في جوابه رحمه الله. كذلك الإمام عبد الرزاق الصنعاني هو شيعي، ومع ذلك فإنه يكفر الرافضة، لأن الرافضة غير الشيعة كما سيأتي. فالتشيع في زمن السلف له مفهوم غير المفهوم للتشيع عند فيما بعد، ولذلك تطور التشيع إلى مرحلة أخرى، وهي تفضيل علي على جميع الصحابة. وهذا التشيع يعتبر خروج عن التشيع، لأن علي رضي الله عنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وقال لا أوتى بأحد يفضلني على أبو بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فهذه مرحلة تعتبر خروج عن التشيع المعروف في الصدر الأول، وهما عليه الشيعة الأولى كما سيأتي. ثم تطور التشيع إلى مرحلة ثالثة، وهو ومرحلة خطيرة وضع أساسها كما سيأتي ابن سبأ اليهودي، وهي دعوى النص والوصية. ثم أحدث أيضا ابن سبأ ما هو أشنع، أحدث ابن سبأ وطائفته ما هو أشنع، دعوى ألوهية علي بن أبي طالب. وهكذا أصبح لكل طائفة مفهومها في التشيع، وفي كل زمن يحدثون معتقدات يسمونها تشيع. وإذا قال بعض أهل العلم إن التشيع أصبح مأوى لكل من أراد إحداث بدعة عرفها في دينه أو الكيد الإسلامي وأهله، وهذا الأمر معروف عند السلف، يعني هذا المفهوم. قال الذهبي مثلا الشيعي الغالي في زمان السلف وفي عرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية، والغالي في زماننا يقول الذهبي وعرفنا الغالي في زمان هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين، فهذا ضال مفتري. ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرتب التشيع ترتيبا علميا دقيقا يفهم من خلاله حقيقة كل طائفة. فيجعل التشيع ثلاث درجات. شرها كما يقول الغالية، الذين جعلوا لعلي شيئا من الألوهية أو يصفونه بالنبوة. الغلو عنده يقوم على أصلين، إما وصف علي بصفات الله، بعض صفات الله جل وعلا، أو وصف علي بالنبوة أنه نبي، وكذلك من بعد علي من ولده. إذن يقول شرها الغالية الذين جعلوا لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة. ثم قال وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام. كفر الغالية أمر واضح لكل مسلم يعرف الإسلام. ثم قال وكفره من جنس كفر النصارى من هذا الوجه، النصارى أله عيسى وأولئك أله عليا. الدرجة الثانية عند شيخ الإسلام الرافضة، يقول وهم المعروفون وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم، الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي، وأنه ظلم ومنع من حقه، ويبغضون أبو بكر وعمر ويشتمونهما، وهذا عند الأئمة سيم الرافضة، وهو بغض أبو بكر وعمر علامة الرافضة وسب أبو بكر وعمر. إذا الدرجة الثانية عند ابن تيمية هم الروافض، وتعريفهم أو ضابطهم الذين يعتقدون بعقيدتين، أن علي هو الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقيعة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، الصحابة جميعا. الدرجة الثالثة حسب تصنيف وترتيب ابن تيمية لدرجات التشيع المفضلة من الزيدية. من هم المفضلة؟ يقول شيخ الإسلام هم الذين يفضلون علي، هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما، يعتقدون إمامة أبو بكر وعدالة أبو بكر وعمر ويتولون أبو بكر وعمر. فهذه الدرجة يقول وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة. ثم قال وليس أهلها قريبا ممن قبلهم، يعني من الغالية ولا من الرافضة، لذلك لا يسمون بالروافض، بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة. إذا قال العلماء إن الزيدية كما مر هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة، لأنهم يعني الشيعة التفضيلية والمفضلة ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدالتهما وموالاتهما، وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي، والنزاع الأول أعظم. ولكنه شيخ زينب به إلى مسألة دقيقة، يقول لكنه المرقاة، يعني الوسيلة والباب التي تصعد منه الرافضة، فهم لهم باب مدخل للتشيع للرف. حتى وإذا قال بعضهم جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. هذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله في ترتيب سلم التشيع، أنهم الفئة الأولى الغالية، والفئة الثانية الرافضة، والفئة الثالثة المفضلة. ضابط الغلو هو وصف الإمام بالألوهية وصف بالنبوة، وضابط الرفض هو القول بأن علي هو الإمام الحق بعد رسول الله سلم، والوقيعة في أبي بكر وعمر، وضابط والفئة الثالثة المفضلة، وضابطها الذين يفضلون عليا على بكر وعمر ويعتقدون إمامة أبي بكر، لكنهم يعتقدون إمامة أبي بكر وعمر ويعتقدون بعدالتهما ويتولون أبي بكر وعمر. هذا ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. أما رافضة زماننا الذين يظن بعضهم أنهم من الدرجة الثانية ومن خلال وبعد ظهور كتبهم ومصادرهم، فهؤلاء جمعوا بين الدرجتين، بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يعني بين الغلو والرفض، جمعوا بين تأليه علي كما سيأتي، حتى قالوا بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه بكل شيء عليم، وبوقب صاحب الكافي بابا بعنوان باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء، ولذلك سار جملة من شيوخهم على هذه العقيدة، حتى قال أحد شيوخهم واسمه إبراهيم العاملي، قالوا وصفوا بأنه من آياتهم ومراجعهم، ويقول في مدح علي: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل يعزم عنك من خافية، وأنت مدير رحى الكائنات وعلة إيجادها الباقية، لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية. ويقول شيخ محمد حسين آل كشف الغطاء الذي يعد المرجع لهم، متوفى سنة 1376، يقول: سأغلو فيك يا حسين أشد مما غلت المسيحية في مسيحية إلى آخره، وسيأتي شواهد. فجمعوا بين هذه الدرجة والدرجة الثانية وهي الرفض وتكفير أبي بكر وعمر، بل وأكثر الصحابة، حتى قالوا بأن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة قالوا في مصادرهم، بل قالوا إن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فليس مسلم كما سيأتي، قالوا: ثلاثة لا يمر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إمامة ليست له، هذا تكفير لجميع خلفاء المسلمين من لدن أبي بكر وعمر إلى أن تقوم الساعة، من ادعى إمامة ليست له، والثاني من بايع إماما ليس من عند الله، وهذا تكفير لجميع الناس الذين بايعوا أئمة زمانهم من زمن أبي بكر رضي الله عنه إلى من بعده. ثم قال: والثالث من ادعى أن لهما في الإسلام نصيبا. قال شيخ المجلس في ملاءة العقول: لهما، يعني لأبي بكر وعمر. فقالوا أن من اعتقد في أبي بكر وعمر الإسلام فليس مسلم، بل قالوا: كل ما ورد من لفظ الشيطان في القرآن فالمراد به عمر، عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة الذي لم يفري في الإسلام فريه أحد، الذي ما رأه الشيطان سالكا فج إلا سلك فجا غيره. إذن هذه درجات التشيع عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يشير إلى شيء من هذه الدرجات أو إلى ترتيب التشيع وفق درجات، فيقول رحمه الله: التشيع محبة علي، التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. الدرجة الأولى التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، يعني دون أبي بكر وعمر، ثم قال فمن قدمه على بكر وعمر فهو غالب في تشيعه، فهو غالب في تشيعه ويطلق عليه رافضي، هكذا يقول ابن حجر. ومع أن جماهير أهل العلم على أنه لا يسمى من فضل علي على سائر الصحابة لا يسمى رافضي إلا إذا وقع في بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد الرافضي من يشتم أبا بكر وعمر ولا أراه على الإسلام، أو كما قال رحمه الله. ثم قال ابن حجر وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالب في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. فابن حجر يشير إلى التشيع هنا أربع درجات. الدرجة الأولى تقديم علي على سائر الصحابة باستثناء أبي بكر وعمر، فهذا هو التشيع عنده. من فضل علي على سائر الصحابة باستثناء أبي بكر وعمر فهذا هو الشيعي. الثانية والدرجة الثانية من درجات التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، فهذا هو التشيع الغالي عنده، وأطلق عليه صفة الرفض، لأنه يبدو أنه ما فضل علي على بكر وعمر إلا وتضمن تفضيله الوقيعة في بكر وعمر. الثالثة بغض أبي بكر وعمر وسب أبي بكر وعمر، فهذا هو الغلو في الرفض. الرابعة القول بالرجعة مع البغض والسب، هؤلاء غلاة الغلاة. هذه المراتب الأربعة عند ابن حجر للتشيع. المرتبة الأولى تقديم علي باستثناء بكر، تفضيل علي على سائر الصحابة دون بكر وعمر، فهو فيفضل فهذه الدرجة يفضل أهلها بكر وعمر على علي، ويفضل علي على جميع الصحابة باستثناء أبي بكر وعمر. الثاني تفضيل علي على جميع الصحابة ما فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، هذا التشيع الغالي. ثالث بغض أبي بكر وعمر والوقيعة فيهما، هذا هو الغلو في الرفض. الرابع إذا أضاف إلى ذلك عقيدة الرجعة، وسيأتي بيانها، هذا ما يقرره ابن حجر. وبالنظر إلى حال الرافضة في زماننا كالاثنى عشرية نجد أنهم أشد غلوا من جميع هذه الدرجات التي ذكرها ابن حجر، فهم لا يقدمون علي على بكر وعمر فحسب، بل يقدمونه على جميع الرسل والأنبياء، ومنهم من يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدوا لذلك أبواب في كتبهم ومصادرهم معتمدة، مثل باب أنهم أفضل من الأنبياء. وهم أيضا لا يسبون أبا بكر وعمر فحسب، بل يكفرونهما، بل يكفرون من ترضى عنهما. وهم لا يقولون بالرجعة فقط، بل يقولون بعقائد أخرى، فهم من خلال مصادرهم وثنيون في باب العبادة. وسبائية في توحيد الربوبية، وهم جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، وهم أيضا يقولون بتحريف القرآن، قالوا بتحريف القرآن وانحرفوا في تأويله، بل ادعوا تنزل كتب إلهية على الأئمة، وقالوا بعقائد أخرى سيأتي بيانها كالأصمة والتقية والغيبة والبداء والظهور والطينة. وهم أيضا إرهابيون عدوانيون ضد من يخالفهم في المعتقد، لذلك قال الشوكاني رحمه الله لا أمانة للرافضين قط على من يخالفه، بل إنه يستحل دمه وماله عند أدنى فرصة تلوح له، وهذا ما تنطق به كتبهم. حتى قالوا في مصادرهم لولا أننا نخشى أن يقتل الواحد منكم، إذا قتل واحدا منهم لأمرناكم بقتلهم جميعا، لكن الواحد منكم أفضل من ألف واحد منهم. وهم أيضا إباحيون، لا يقول كما يتوهم بعض الناس أنهم لم يقولوا بنسخ المتعة، هم يرون أن المتعة دين. حتى قالوا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ويعمل بمتعتنا، وقالوا من لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع مقطوع الأنف، وقالوا من اغتسل من المتعة فإن الله يخلق من كل قطرة ماء 70 ملك يسبحون له ويستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون مجتنبها. فهذه هذا دين تجاوز ما عليه الإباحيون، تجاوز ما عليه المزدكية والإباحية، وأن هؤلاء يجعلون هذا دين. الضابط لهذا التوجه الغالي المتطرف هو كل من يتبع المصادر الأربعة التي يسميها، أو كل من يتبع مصادر الروافض الأربعة الأولى والأربعة المتأخرة الثانية كما سيأتي في تعريفهم الآن. التعريف المختار للتشيع في العصر الحاضر أو مصطلح الشيعة في العصر الحديث كما قال المنهج. فمصطلح الشيعة في العصر الحديث بناء على ما قلنا إن مفهوم التشيع يتطور من عصر إلى عصر، فأصدق تعريف لمن يطلق عليهم لقب الشيعة في عصرنا وما سواهم زيدية وإسماعيلية، أصدق تعريف أنهم أتباع الكليني والمجلسي والحر العامري والنوري الطبرسي، أو بتعريف أدق نقول أصدق تعريف لهذه الطائفة أنهم أتباع ابن سبا. ولذلك قال بعضهم إن الاثنى، قال بعض الباحثين إن الاثنى عشرية هي الاسم الأحدث والسبائية هي الاسم الأقدم لحقيقة واحدة، فهم أتباع ابن سبا. ثم الكلين صاحب الكافي الذي قرر فيه تأليه الأئمة في رواياته المفترات على بعض أئمة أهل البيت، وقال فيه بتحريف القرآن. ثم المجلسي في بحاره، والحر العاملي في وسائله، والنور الطبرسي في مستدركه، وأمثل هؤلاء. بخلاف ما يقال أنهم أتباع أهل البيت، فأصدق تعريف لهم أو مصطلح الشيعة في العصر الحديث يطلق على طائفة الاثنى عشرية التي ترجع لهؤلاء، ويمكن أن يقال هم الذين يتلقون عقائدهم ودينهم من الأصول الأربعة عندهم، يسمونها الأصول الأربعة الأولى، هي الكافي للكليني، والتهذيب وتهذيب الأحكام للطوسي، والاستبصار للطوسي أيضا، ومن لا يحضره الفقيه لابن بويه القمي، وما ألحق بها بما يسمونه بالمصادر الأربعة المتأخرة، وهي الوافي للكعشاني والبحار بحار الأنوار للمجلسي والوسائل للحر العاملي ومستدرك الوسائل للنوري الطبرسي، وهي التي يسميها بعض مراجعهم المعاصرين بصحاح الإمامية الثمانية. وكذلك ما رأى هؤلاء أنه شيوخ الروافض أنه بدرجة هذه الكتب من مؤلفاتهم، وهي كثيرة. ذلك أن الذي وضع أساس معتقدهم هو ابن سبأ اليهودي كما سيأتي إن شاء الله، ثم جاء الغلاة من أمثال الكليني وشيخه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير ومن بعدهم، فصاغوا هذه المعتقدات وغيرها، صاغوا هذه المعتقدات وغيرها وأضافوا صاغوا هذه المعتقدات التي وضعها ابن سبأ، وأضافوا إليها معتقدات أخرى ونسبوها لبعض أئمة أهل البيت من أمثال علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم، لتجد قبول بين الأغرار والجهلة، وادعوا أنهم شيعة لأهل البيت. هذا هو التعريف لمصطلح التشيع في العصر الحاضر أو في العصر الحديث. هم أتباع هؤلاء، أتباع الكليني والمجلسي وأضرابهم، أو من يتلقى دينه عن هذه المصادر الثمانية تسمونها بصحاح الإمامية ويعتقد جميع ما فيها. بقيت مسألة في تعريف التشيع، وهو التعريج على تعريف الشيعة للتشيع، تعريف الشيعة لأنفسهم. والحقيقة أنا لم نعول عليه لما فيه من ضعف علمي، بل كذب علمي وتاريخي، لكن نعرضه بناء على المنهج العلمي والرجوع إلى مصادر كل طائفة عند الحديث عنها. فأول تعريف أو من أقدم تعريف أو أقدم تعريف للتشيع أو للشيعة ما نراه أو ما قاله شيخهم الأمي في كتابه المقالات والفرق. يقول قمي: فأول الفرق الشيعة، وهي فرقة علي ابن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد ابن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر وعمار، وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة. ويشاركه في هذا الرأي آخرون من أزلام التشيع كالنبختي في كتابه فرق الشيعة، والرازي الإسماعيلي في كتابه الزينة. ولذلك يقول أحد مراجع الشيعة وهو محمد حسين الكاشو الغطا المتوفى سنة 1373، أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفسه صاحب الشريعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرتهم الخبيثة. هذا هو تعريف القمي، وهو مبني على أصل كاذب ليس له سند، أي سند تاريخي، بل هو يجافي أصول الإسلام وينافي الحقائق التاريخية الثابتة. لم يكن هو يقول معروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة أو فرق. الله سبحانه الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليجمع الأمة لا يفرقها شيعا وأحزابا. وقوله وبعده صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني أن الشيعة موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كذب ومحض كذب، فلم يكن للشيعة وجود لا في زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان كما سيأتي في بيان نشأة الشيعة. وقد أقر بذلك بعض شيوخهم. ومن أقوى الردود على هذه الدعوة ما وقفت عليه من كلام لأحد علماء الشيعة الزيدية حينما وهو ابن المرتضى، فقد أتى ببرهان لا محيد عنه وأثبت أن من يدعون أنهم شيعة لعلي هم في واقع الحال شيعة لعمر على حسب مقاييسهم إن كان هناك شيعة، لأن الحق أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم شيعة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مرتضى: فإن زعموا أن عمارا وأبا ذر والمقداد وسلمان كانوا سلفهم لقولهم بإمامة علي أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم. ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة، يعني كان أمير على الكوفة، أمره عمر رضي الله عنه، فهو على مقاييس من شيعة عمر لا من شيعة علي. ثم قال: ولا ترى أيضا أن سلمان الفارسي كان عاملا لعمر في المدائن، يعني كان أمير على المدائن، أمره عمر على المدائن. وهذه حقيقة حقائق تاريخية تنسف ما يدعون. إذن هذا هو تعريف القمي مبني على دعاوى كاذبة. ننتقل إلى تعريف شيخهم المفيد. قمي متوفى سنة 301، هو أقدم تعريف أو من أقدم التعريف للتشيع. ننتقل إلى تعريف شيخهم المفيد المتوفى سنة 413، حيث يقول في تعريفه للشيعة: هم أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وآله بلا فصل، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. قوله هم أتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل، يعني قوله يعني بقوله بلا فصل أي لا يعترفون ولا يعتدون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فيرون أن عليا هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال بلا فصل. ثم أكد على هذا المعنى بقوله ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. هم يرون أن اتباع لعلي لأبي بكر وعمر وعثمان في بيعته لهم وفي صلاته خلفهم وفي جهاده معهم، ليس على سبيل الاقتداء وإنما على سبيل التقية. ثم ذكر أنه يدخل في هذا التعريف الإمامية، يعني طائفته ومن سار على طريقتها، والجارودي كالجارودية الزيدية، فأدخل الجارودية الزيدية أيضا. أما باقي فرق الزيدية فليسوا في اعتقادهم من الشيعة، ولا يشملهم وصف التشيع وسمة التشيع. هذا تعريف المفيد. في تعريف ثالث للطوسي الذي هو اللقب عندهم بشيخ الطائفة، إذا أطلق لقب شيخ الطائفة لا ينصرف إلا إليه. ربط الطوسي وصف التشيع بالاعتقاد بكون علي إماما للمسلمين بوصية من الرسول، يعني ربط التشيع بعقيدة النص والوصية. فطوسي هنا يجعل الاعتقاد بالنص هو أساس التشيع، ولهذا يخرج جميع فرق الزيدية من التشيع، فيخرج الزيد فيخرج طائفة السليمانية أو الجريرية، ويخرج الصالحية وغيرها من وغيرها من فرق الزيدية، لأنهم لا يقولون بالنص. هذه أشهر تعريف الاثنى عشرية للشيعة. وبهذا ننتهي من تعريف التشيع. يلاحظ على قولنا أن الطوسي أخرج جميع الفرق الزيدية أنه يستثني طائفة الجارودية من الزيدية، لأن الجارودية ليسوا في واقع الأمر من الزيدية. ولهذا فقولنا بأنه يخرج جميع فرق الزيدية أعني فرق الزيدية، لأن الجارودية في واقع الأمر ليسوا من الزيدية، هم روافض لكنهم ينتسبون إلى الزيدية، فهو يخرج جميع فرق الزيدية باستثناء الجارودية، كما فعل غيره من شيوخ التشيع، كما نجد ذلك أيضا في تعريف المفيد غير المفيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.